إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فغاية دعوته عليه الصلاة والسلام أن يتمم الأخلاق، أخلاق الناس بينهم وبين الله، أخلاق الناس بينهم وبين أنفسهم وبينهم وبين بعضهم البعض، يتمم صالح الأخلاق ومكارمها وأحسنها. فكان أفضل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ومعنى في هذه الخطبة خلق من أخلاق الإسلام التي ضاعت عند كثير من الناس. بل هذا الخلق أيها الإخوة الكرام ذكرناه مرارا وتكرارا، ولكنني أحببت أن أفصل له خطبة كاملة وأجعل له حديثا مفصلا. فاسمع أخي الكريم إلى هذا الخلق، ثم تفحص نفسك أولا وتفحص من حولك، وانظر أين هم من هذا الخلق القويم. وما يحدث هذه الأيام بين الرجل وزوجاته، وبين الرجل وأولاده، وبين الرجل وجيرانه، وبين الأهل وإخوانه، وبين الدعاة إلى الله، وبين طلاب العلم، وبين أهل التجارات، وبين أهل الصناعات، ما يحدث هذه الأيام إن دل فإنما يدل على فقدانهم لهذا الخلق العظيم، ألا وهو الخلق الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو خلق العدل والإنصاف. العدل بين الناس، العدل الذي أصبح بين الناس عزيزا حتى لك لا تجده في كثير من الصالحين فضلا عن عوام الناس. فاسمع في الكريم كيف يحكم الله عز وجل على هذا الخلق، فيقول جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. إذا تكلمت، بل إذا حكمت بين الناس، قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به. نعم هذا الذي يعظكم به، العدل والإنصاف. تجد الرجل الصالح المصلي الراكع الساجد إذا حكم على بعض الناس لا يحكم إلا بالظلم والإجهاد، أما الإنصاف فهو عزيز بين الناس. وهذا الأمر مفطور عليه، وعليه أكثر الناس إلا من خالف هواه. فاسمع إلى السعدي عليه رحمة الله ماذا يقول: وكأنه قد بلى الناس واختبرهم فعرف معادنهم وحقيقتها. قال: والله والله لو أرتبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لعد علي خطئي. ينسون تلك المحاسن وينسون 99% من المحاسن والفضائل في خطأ واحد. إنه كان ظلوما جهولا، طبيعة الإنسان ميال للظلم ومحب للجهل، هذه الطبيعة التي هي بنفس خلقته إلا إن خالف هواه وإن خالف فجورها وزكى هذه النفس. واسمع إلى حاتم الأصم كيف بلغ به المقام من حسن خلقه أنه يقول: ثلاث أظهر بها على خصمي، ثلاث خصال أظلم بها الخصم، ما هي؟ قال: أفرح إذا أصاب. من منا عنده هذا الخلق؟ إذا أصاب خصمه فرح. قال: وأحزن إذا أخطأ. إذا وقع خصمي في خطأ أحزن. وهذا هو حزن القلب، حزن القلب وليس فرحه يا عبد الله. فإن من الظلمة الذين يفرحون إذا أخطأ خصومهم. قال: وأحزن إذا أخطأ. قال: وأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه. ثلاث خصال. ذهب أحدهم إلى الإمام أحمد فقال له: أسمعت ماذا قال حاتم الأصم؟ قال: ما يقول؟ قال: يقول كذا وكذا. قال: سبحان الله ما عقله من رجل، سبحان الله ما عقله من رجل قد العقل. من منا يصل إلى هذا المستوى من العقل ومن العدل ومن الإنصاف؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. تقوم ليس لنفسك، ولا تنتصر لحزبك، ولا تنتصر لقبيلتك، ولا تنتصر لشهوات هذه النفس، بل لله. كونوا قوامين لله. فإذا تكلمت شهداء بالقسط، أي بالعدل بالإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا كانت بينك وبين صاحبك أو فلان من الناس عداوة وخصومة فإياك ثم إياك ثم إياك أن تحميلك هذه الخصومة على الظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. عبد الله أين أنت من هذا الخلق الذي لولاه لقال في السماوات ولا استقر في الأرض؟ هذا الوصف اتصف الله عز وجل به فكان من أعظم الأوصاف. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إياك والظلم. أخوك صاحبك فلان من الناس داعية إلى الله طالب علم رجل مصلح جل جلة أو أخطأ خطأ. إياك أن يحملك الظلم وتحملك الخصومة على أن تنشر خطأه بين الناس وتنسى محافله. عبد الله إياك إياك والظلم. عبد الله إياك إياك والظلم. واسمع ابن القيم ماذا يقول. يقول واتحلى بالإنصاف أسفل حلة زينت فيها الأعطاف والكفتان. وتحلى بالإنصاف بالعدل أنك تجد الناس في ميزان العدل والقسط والقسط تضع الحسنات في كفة وسيئات في كفة ثم زلهم. يا عبد الله وإياك أن تنظر بعين واحدة وكن كقول القائل وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. إذا جاء بذنب تذكرت محاسنه. وهذا الخلق يؤدب النبي عليه الصلاه والسلام حتى مع الزوجات. قال لا يطلق مؤمن مؤمنه لا يطلقها ولا يطلقها على خطا واحد. قال ان شيئا منها خلقا جاءت بسيئه جاءت بخطا جاء خلقها. قال ان شيئا منها خلقا رضي منها خلقا اخر. تاتي بحسنه فتهدم هذه السيئه. يا عبد الله كن موقفا مع الناس واياك ان تتكلم الا بالعدل. واذا قلتم فاعدلوا. واسمع الى ربنا جل وعلا في كتابه كيف يعلمنا هذا العدل. يقول الله جل وعلا على اهل الكتاب وهو يلعنهم ويذمهم يقول ضربت عليهم الذله اينما سئل الا بحبل من الله وحبل من المرس وضعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه. انظر الى الذم ثم قال ذلك بانهم اسمع الى ذنوبهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق بغير حق ذلك لما عقوا وكانوا يهتدون. انظر كل هذه الجرائم ولكن الله أنصفهم أخبر بأن هناك طائفة لا تقرهم على هذا الفعل وأن هناك بقايا من أهل الكتاب لا زالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان وعلى التوحيد فلما جاء عليه الصلاة والسلام آمنوا به. انظر الإنصاف بعد كل ذلك الدم. قال الله ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. نعم انتبه يا محمد انتبه أيها الصحابة احذروا أيها المؤمنون أن تعلموا الحكم على الناس فهؤلاء وإن كانوا مغضوبا عليهم فإنهم ليسوا سواء من أمة قائمة مؤمنة موحدة. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت له واستجابت له في الليل سجدا قائمون يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أي إنصاف أعظم من هذا؟ بل أي عدل في الحكم أبلغ من هذا العدل؟ واسمع يا عبد الله الى احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاطب ابن ابي بزاع صحابي جليل ارتكب في الاسلام جريمه عظيمه وخطا كبيرا. فتعرف ما هذا الخطا؟ لما قرر عليه الصلاه والسلام ان يذهب الى مكه ليفتحها ويقاتل المشركين هذا الرجل ارسل رساله مع امراه ليبلغ المشركين احذروا ان رسول الله قادم اليكم ليقاتلكم. هل تظن أن هناك جريمة أعظم من هذا؟ وهل يبلغ الحال بإنسان في هذا الزمن أن يرتكب إثما أعظم من هذا الإثم؟ يبلغ على من؟ على أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ويكشف أي خطة؟ خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشفها للمشركين. فإذا بحاقد ماثل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. ما استعجلت الحكم؟ انظروا للتكبر، انظروا للتأنيب، انظروا للرمية. قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفعون بها عن أهلي ومالي. أردت أن تكون لي عند القوم يد، أي فضل ونعمة، يدفعون بها عن أهلي ومالي. انظر للعذر، عذر غير مقبول. ولكن إذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف كثير. قال عمر: يا رسول الله، يا رسول الله، إنه منافق، دعني أضرب عنقه، أضرب راسه، يقول الله ورسوله. فقال: يا عمر، انتظر يا عمر، يا عمر، أليس هو لدي؟ ألم يستشهدوا؟ قال: نعم. قال: وما أدريك يا عمر أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يا عمر، يا عمر من الحسنات والسيئات، يا عمر عنده حسنة عظيمة في الإسلام تهدم ما بعدها وما تحتها. يا عمر أتى بذنب لكن محاسنه أعظم، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصة. واسمع يا عبد الله إلى هذه الأخبار تتلى، وإلى هذه القصص التي مليت بها صفحات تاريخنا الإسلامي من العدل والإنصاف، والتي إن أردت أن تبحث عنها في هذا الزمن فإنك تسمع عنها نادرا، وتبحث عنها فلا تكاد تجدها. اسمع يا عبد الله إلى عبد الرحمن ابن شماسة، هذا الرجل تابعي ثقة، جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها يسألها في بعض أمور الدين، فقالت له بعد أن أجابت الفقيهة العالمة، تقول له: من أين أنت؟ قال: من مكر. فلما أجابته قالت: ما فعل صاحبكم، أي أميركم وواليكم، ماذا فعل؟ قال: ما إنه إذا كان معنا في غزوة أو في سرية فمات لأحدنا بعير أعطاه بعيرا، وإذا مات له عبد أعطاه عبدا، وإذا نقصت أحدنا أو أحدنا نفقة أعطاه نفقة. فقالت عائشة: أما إنه لا يمنعني ما فعل في أخي محمد ابن أبي بكر، تعرف الذي فعله به؟ كان هو السبب في قتله. انظروا إلى الخطورة، رجل السبب في قتل أخيك، هل تنتفض؟ هل تعدل معه؟ أتذكر محاسنه؟ أتذكر فضائله؟ قالت: أما إنه لا يمنعني ما فعل في أخي محمد ابن أبي بكر. قالت: أن أقول فيه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: والله من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، أو اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أي كأنها تقول أنه صدق فيه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فارفق به، لأنه كان رفيقا بقومه ورفيقا بجنده. أي عدل وأي إنصاف وأي قسط أعظم من هذا؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم تجد سفيها من الناس أو جاملا من بينهم أو متعقدا لبعض الأقوال، فيرض عليه محاكم الناس وفضائلهم وجهادهم وهم إخوانهم من أهل السنة، فيقول: والله لا خير فيهم، سبحان الله، أظن الظلم. أو يقول لك: هم والله شر من اليهود والنصارى. هل هذا من العدل يا عباد عباد الله. وإذا قلتم فهدلوا، وهو من نبال الظلم يخرج من أفاه بعض الناس، والله لو مزج بماء البحر لا أكثر معه ولا أسجد معه، ولكنك تتعجب أن الظلم يخرج من أناس يدعون العلم والدعوة والعدل بين الناس. وانظر يا عبد الله، انظر إلى ابن عباس كما قام من عائشة على أمر عظيم حتى صار بين الفريقين مختلف، ولكنه صاحب عدل وإنصاف. جاء رجل وهو حبر الأمة يسأله عن موت رسول الله، يسأله عن مسائل النقية، وهو أحرى أن يجيبه بها، وهو بينه وبين عائشة خصومة وخلاف في الرأي. فقال له أسألك عن موت رسول الله، فقال ابن عباس لهذا الرجل أنا أخبرك عن أعلم أهل الأرض بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال عائشة رضي الله عنها أعلم أهل الأرض بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. من أسباب الظلم يا عبد الله ما يكون في النفس من الحقد ومن الحسد، ثم ما يكون في العقل من التعقد لبعض الآراء ولبعض الناس، ثم يا عبد الله ما يكون بالتحرر من عدم التثبت وعدم التأني والاستعجال بالأحكام. عبد الله يكون متنبها وكن متيقظا، واعلم أنه ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عزيز. عبد الله العدل والإنصاف مطلوب حتى مع الكفار، ولا أجرمنكم شنعان قوم يعني الكفار يعني ضغطهم، لأحملنكم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا إذا كان مع الكفار، كيف إذا كان مع المسلمين من أهل البدع؟ بل كيف إذا كان من المسلمين من أهل السنة؟ كيف يجب العدل والإنصاف؟ اسمع إلى عمرو بن العاص أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لما سمع رجلا يقول لا تقوم الساعة أو تقوم الساعة والروم أكبر الناس. فقال انظر ما لا تقول، قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما إنه إن كان حقا ما تقول فإن فيهم لخصالا أربع. اسمع كيف يسمع الكفار وإن كانوا كفارا، كيف يذكر مآكلهم ولم يتأثر بعيوبهم، لأن الأمر فيه حكمة والأمر فيه عدل والأمر فيه إنصاف. قد تحتاج بعض الأحيان إلى ذكر العيوب دون المحاسن، وفي بعض الأحيان إلى ذكر المحاسن دون العيوب، وفي بعض الأحيان يلتزم بميزاني الحسنات والسيئات. قال أما إن فيهم لحقارا أربع إنهم أحلم الناس عند فتنة تصيبهم الفتن لكن فيهم حلم. قال وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. قال وأمسكهم شرة بعد قرة. قال وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك، وأمنعهم من ظلم الملوك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم استر الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم استر الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم استر الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ولا تقول في الصلاة.